أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا من الحديث عما يتعلق بالمبتدأ والخبر، وبقي لنا أمر واحد وهو الذي يتحدث فيه ابن مالك عن تعدد الخبر. فماذا قال ابن مالك؟ وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعرا. نعم، في هذا البيت يتحدث ابن مالك رحمه الله تعالى عن تعدد الخبر، وأنه يمكن أن يكون هناك خبران أو أكثر، وذكر مثالا لذلك حينما قال هم صراط شعراء، يعني هم سادة وهم شعراء. والأمر في تعدد الخبر أن النحاة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، ولماذا قلنا الجواز مطلقا؟ لأن تعدد الخبر إما أن يكون اللفظ متعددا والمعنى واحد، وإما أن يتعدد اللفظ والمعنى. فمثال الأول قولهم هذا حامض حلو أو حلو حامض، فحلو حامض ما أرادوا بها أنه حلو وأنه حامض، وإنما أرادوا أن يقولوا بأن الطعم مركب من الحلاوة والحموضة معا، وهو الذي يسميه العرب مز، وفي عاميتنا المصرية نقول مزز. فحلو حامض أو حامض حلو هو مزز، فاللفظ تعدد لكن المعنى واحد، فهذا لا خلاف فيه في الجملة، لكن الخلاف فيما لو تعدد اللفظ وتعدد المعنى هل يجوز أو لا يجوز. فابن مالك وغيره، وهو الرأي الصحيح، يرون أنه يجوز أن يتعدد الخبر مطلقا، واستدل أو أورد لذلك مثالا هم صراط شعرا، وهذا الذي نزل به القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فتأمل، وهو لفظ الضمير هنا مبتدأ، الغفور خبر، الودود خبر ثان، ذو خبر ثالث، فعال خبر رابع، والمجيد قبل ذلك، إذن خمسة أخبار وعليه، فيجوز أن يتعدد الخبر وأن يكون الخبر اثنين فأكثر. وهذا معنى قول ابن مالك وأخبره باثنين فأكثر. ومنه قول الشاعر: من يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي. يعني من كان عنده كساء فأنا عندي كساء أستعمله دائما. من يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي. وقال الآخر في وصف الذئب، وهذا البيت نستثمره في تفسير قصة أصحاب الكهف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فتعجب أن بعض المفسرين الذين وقفوا مع هذه الآية يذكرون بأن فتية الكهف بدت عليهم علامات السنين، فطالت أظفارهم وطالت شعورهم وشابت ونزلت أهدابهم على أعينهم. وهذا الكلام إنما يقال بدليل، لأنها مسألة غيبية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لأن الذي يأتي بتفاصيل بعيدة عن القرآن إنما يرجم بالغيب، إلا أن يكون معه نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا غير صحيح، وإنما قوله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يخيل إليك إذا رأيتهم أنهم ليسوا نياما، وإنما يخيل إليك أنهم أيقاظ. لماذا؟ كانوا ينامون وعينهم مفتحة. فهل يمكن أن ينام إنسان وعينه مفتحة؟ فالجواب نعم. تأمل قوله في الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، فهو يقظان نائم. واضح؟ نعم. كنت تريد أن تقول شيئا؟ نعم. نعم، مردود بقوله سبحانه وتعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كانت أشعارهم وأظفارهم طالت على هذا النحو ما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. نعم، ولا قالوا يوما أو بعض يوم. مسألة عدم الاستغراب، الآن لو أن كلهم تغيروا في آن واحد فإنهم لن يستغرب بعضهم بعضا، لأن كلهم قد بلغوا من الكبر عتية. لكن قول الله سبحانه وتعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني أنه ما تغيرت هيئتهم، وإلا ما قالوا يوما أو بعض يوم. نعم. ولا ملئت منهم رعبا. ليس يعني هذا الذي في الآية هو الذي دعا بعض المفسرين أن يذكر هذه المسائل، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى على هيئتهم الهيبة والرعب، ولا يحتاج ذلك إلى إطالة أظفار وأشعار وتغير هيئة ونحو ذلك. طيب، نعود إلى ما نحن فيه. فالشاهد أن هذا هو الذي ورد به كلام العرب، وهو الجواز أن يتعدد الخبر مطلقا، سواء كان اللفظ متعددا والمعنى واحد أو لفظ متعدد والمعنى متعدد. وبعض النحاة ذهبوا إلى المنع مطلقا، وإن كان قولهم في اللفظ المتعدد والمعنى المتعدد أقوى وأشد، يعني هم لم يشددوا فيما إذا كان اللفظ متعددا والمعنى واحد، وإنما شددوا في اللفظ المتعدد والمعنى المتعدد. طيب، ماذا يفعلون في قوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد؟ يقولون بأن لا ليس صفات، إنما يقولون بأن هذه أخبار لمبتدآت محذوفة، وتقدير الكلام: وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد، وهكذا. واضح؟ وهناك قول ثالث بالتفصيل، وأصحاب التفصيل يقولون بجواز هذه السورة الأولى ويتوقفون في السورة الثانية. ومنهم من يقول بأن الخبر إذا كان من جنس واحد جاز أن يتعدد، وإلا فلا يجوز. ما معنى أن يكون من جنس واحد؟ إذا كان الخبر متعددا وكله من قبيل الخبر المفرد أو من قبيل الخبر الجملة فلا إشكال في ذلك، لكن أن يكون الخبر مفردا الأول والثاني جملة هذا الذي يمتنع. فيقولون مثلا يجوز أن تقول عبد الله قائم ضاحك أو قام ضحك، لكن أن تقول عبد الله قائم يضحك لا تكون الجملة الثانية خبرا ثانيا، وإنما تكون حالا. ورد هذا القول بأنه قد ورد في إعراب قول الله سبحانه وتعالى فإذا هي حية تسعى، بأن تسعى خبر، خبر ثاني. طيب ألا تصلح أن تكون حالا؟ الآن تسعى، ما الذي تعود عليه أو يعود عليه الضمير في تسعى على الحية؟ الحية هل هي نكرة أو معرفة؟ نكرة، ومن ثم فلا يصلح أن يكون لفظ تسعى أو أن تكون جملة تسعى حالا من الحية، واضح؟ ولهذا مالوا إلى أنها خبر، مال أصحاب هذا القول الذين يقولون بتعدد الخبر وإن تعددت أجناسه، يقولون بأن تسعى هنا ليست حالا، وإنما هذه الجملة ليست حالا، وإنما هذه الجملة خبر ثان، فإذا هي حية تسعى. ولكن الكوفيين لا يشترطون أن يكون صاحب الحال معرفة، وبناء عليه يصح على قولهم أن تكون حالا. وإذا لم تكن حالا على مذهب الكوفيين فهي نعت على مذهب الجمهور، وذلك لأن الجمل وأشبه الجمل بعد نكرات صفات وبعد المعارف أحوال. واضح هذا المعنى؟ إذن هذا فيما يتعلق بتعدد الخبر، وقد بينا أن الرأي الصحيح أنه يجوز أن يتعدد الخبر مطلقا. ما الفرق بين الخبر والحال؟ الخبر عمدة والحال فضلة، ومعنى كونه عمدة أنه أساسي في الكلام، وأما الحال فيمكن أن تستغني عنه، واضح؟ طيب، إضافة إلى أن الحال إذا كان مفردا لن يكون مرفوعا، بينما الخبر مرفوع دائما. طيب، ثم تحدث ابن مالك بعد أن أنهى الكلام عن المبتدأ والخبر تحدث عن النواسخ، فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ كان وأخواتها، نعم، نعم، تنصبه ككان سيدا عمر، نعم، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحا، نعم، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. جزاك الله خيرا. إلى هنا نتوقف لنتحدث ابتداء عن معنى النواسخ، ومن أين أخذ لفظ النسخ. النسخ في أصل اللغة معناه التغيير، يقولون نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونحن نريد أن نفهم لماذا أطلق على كان وأخواتها وما كان في هذا المعنى، لماذا أطلق عليها نواسخ. تأمل مثلا حينما أقول الحق منتصر. الحق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منتصر خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذه هي الجملة الاسمية، ندخل عليها كان. الآن قبل أن ندخل كان، الحق مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء. ومنتصر خبر مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ. واضح؟ مرفوع بالمبتدأ، يعني ليس مرفوعا بالابتداء لأنه ليس في أول الجملة حتى نقول بالابتداء، وإنما مرفوع بالمبتدأ. الآن سأدخل كان، تصبح الجملة عندي كان الحق منتصرا. فما الذي حدث بعد أن كان هذا اللفظ الحق، بعد أن كان مبتدأ مرفوعا بالابتداء صار اسما لكان؟ وهو مرفوع صح، لكن رفعه الآن لأنه اسم كان. الذي يرفعه الآن كان، لم يعد مرفوعا بالابتداء. ومنتصرا بعد أن كانت مرفوعة على الخبرية صارت منصوبة لأنها خبر كان. فإذا أدخلت إن، قلت إن الحق منتصر. فبعد أن كان المبتدأ مرفوعا صار تابعا لإن ويسمى اسم إن، وبعد أن كان منصوب، بعد أن كان مرفوعا أصبح منصوبا. وكذلك منتصر لم يعد رفعها لأنها خبر مبتدأ، وإنما لأنها خبر إن. وقل مثل ذلك في ظن وفي كاد، وإن كان الأمر في كاد يختلف من جهة اللفظ، لكن الشاهد هذا ما تفعله النواسخ بالجملة الاسمية، تغيرها في العوامل وفي حركات الإعراب، ولهذا سميت بالنواسخ. النواسخ لها عدة أقسام باعتبارات متعددة، فيمكن أن نقسم النواسخ إجمالا إلى قسمين، من حيث اللفظ ومن حيث العمل. طيب، يعني حتى نخرج من الخلاف في إضافة حيث إلى الجمل أو للمفرد، فنقول بصورة أخرى باعتبار اللفظ وباعتبار العمل. فباعتبار اللفظ تنقسم النواسخ إلى أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وهي التي تسمى إجمالا بأفعال المقاربة. وكاد وأخواتها مثل كان وأخواتها في أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أنه يغلب على خبرها أن يكون جملة فعلية، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. طبعا الذي يدرس كتب النحو كالأجرمية وما كان على هذا المستوى لا يسمع شيئا عن كادة. نعم، لكن سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وأيضا ظن وأخواتها، وأما الحروف فما ولا ولات التي تعمل عمل ليس، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس. إذن هذا تقسيم النواسخ باعتبار اللفظ. باعتبار العمل تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يرفع المبتدأ، وينصب الخبر، والقسم الثاني عكسه، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر معا. فالقسم الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر كان وكاد، كان وأخواتها وكاد وأخواتها. والقسم الثاني الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر إن وأخواتها. والقسم الثالث الذي ينصب المبتدأ والخبر معا ظن وأخواتها. وضحت الآن؟ نعم. فهذا تقسيم النواسخ باعتبار اللفظ وباعتبار العمل، ثم نتحدث عن كان وأخواتها. لأن الأمر في كان وأخواتها يشبه ذلك التقسيم، فإن كان وأخواتها يتعدد الحديث في هذا الباب باعتبارات أيضا. نعم، لم أدخل الحروف. كيف لم أدخل الحروف؟ لأن فيها الجنس تلحق بإن، وما ولا ولا تلحق بليس، فما بقي لنا من هذه الأحرف. نعم، كان وأخواتها. أيضا الحديث عن كان وأخواتها باعتبارات متعددة. الحديث عن كان وأخواتها باعتبارات متعددة. الأول العمل، والثاني اللفظ، والثالث التصرف. وابن مالك بدأ بالحديث عن العمل، فمن هذه كان وأخواتها تنقسم من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. نوسع التقسيمة. كان وأخواتها من جهة العمل لها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل بلا شرط وتضع تحت هذا القسم كان أصبح. أمسى أضحى بات ظل صار ليس. فكل هذه الأفعال تعمل بلا شرط. تقول كان المسلمون منتصرين، أصبح الباطل منتفشا، أمسى سعد حزينا، أضحى علي يعمل في الحق. فتكون جملة يعمل في الحقل الخبر. وإنما مثلت بذلك المثال لأننا أحيانا لا نراعي معاني هذه الأفعال، فكان تدل على أن الجملة وقعت في الزمن الماضي، وأصبح تدل على الصباح، وأمسى على المساء، وأضحى في وقت الضحى، وبات في وقت الليل، وظل على وقت النهار والظل. واضح؟ وإن كانت تدل على الملازمة والاستمرار أيضا، وصار على التحول وليس على النفي. أحيانا تستعمل بعض هذه الأفعال بمعنى صار، مثل أصبح وأمسى وأضحى وبات، لكن أيضا ينبغي أن يستحضر المعنى الأصلي لهذه الأفعال، بمعنى أن بعض الخطباء مثلا يقول على المنبر وأصبح المسلمون أذلاء، فهذا المعنى لا يتناسب معه أن تستعمل أصبح. لماذا؟ لأن الصباح يدل على الإشراق ويدل على الخير. واضح؟ إنما قد يجوز لك أن تقول وأضحى المسلمون أذلاء، لأن الضحى فيه شدة وحرارة، وأولى أن تقول وأمسى المسلمون أذلاء وبات المسلمون أذلاء، لأن ذلك يتناسب مع أفول حال المسلمين وغروب شمسهم. واضح الكلام؟ طيب، فهذا القسم الأول وهو ما يعمل بلا شرط. القسم الثاني ما يعمل بشرط، وهذا الشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه، أن يتقدمه نفي أو شبه نفي. وتحت هذا القسم زال، برح، فتئ، انفك. فمثال النفي أن تقول مثلا ما زال الخير مشهودا مثلا، وهكذا تقول ما برح ما فتئ ما انفك. وهم اشترطوا أن يتقدم على هذه الأربعة نفي إما في اللفظ وإما في التقدير. ومثال التقدير قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف لكن أغلب النحاة قالوا بأن هذا الحذف للنفي مختص بالقسم وشذ في غيره، وهل يمكن أن يرد نفي مقدر في غير هذه الحالة في غير حالة النفي؟ نعم، قال الشاعر، وتأمل هذا البيت: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. طبعا الظاهر في أول وهلة أنه ما دام قومي موجودين سأظل أنطق بحمد الله ممجدا له، لكن ليس هذا المعنى المقصود. فأحسن ما قيل في هذا البيت كما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، أنه ما دام قومي موجودين فأنا صاحب سعة، ولذلك سألبس النطاق وأكون جوادا. النطاق هو الذي يضع فيه المال، ولذلك سميت أسماء بذات النطاقين، هذا النطاق يوضع فيه المال أو غيره. فهو يقول: ما دام قومي موجودين فأنا صاحب غنى، سألبس النطاق وأنفق الأموال. وهذا معنى قوله: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. والشاهد فيه أنه قال وأبرح، وكان ينبغي أن يقول ولا أبرح، لكن كما ذكرنا حكموا على هذا البيت بشذوذ لأنه لم يتقدم هذا الفعل قسم حتى يحذف النفي أو يقدر. فهذا بالنسبة للنفي. وأما شبه النفي فأمران: النهي والدعاء. ومثال النهي قول الشاعر: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي على الترخيم، أصلها يا صاحبي، يقول يا صاحب اجتهد وتذكر الموت دائما، فإن الذي ينسى الموت يضل. وهذا معنى حسن، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فإن التذكير باليوم الآخر من شيم الصالحين، من شيم الصالحين. والشاهد في هذا البيت قوله: ولا تزل ذاكر الموت، فتقدم على زال لا النهية. وهذا البيت يصلح شاهدا لهذا المعنى الذي ذكرناه، ويصلح شاهدا أيضا لاستعمال زال في المضارع، أنها لم تأتي في الماضي فقط وإنما تأتي أيضا في المضارع، وسيأتي إن شاء الله. طيب، ولا يزالون مختلفين، ولذلك قلت سيأتي إن شاء الله. فهذا بالنسبة للنهي. وأما الأمر الآخر الذي يشبه النفي فهو الدعاء، فهو الدعاء. يقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر بقول يس هكذا من جهة الرسم صواب أم خطأ؟ خطأ. طيب الصواب ماذا؟ الهمزة على السطر. الهمزة على السطر. ما رأيك يا عمر؟ صواب. لماذا قلت خطأ يا بنياس؟ يعني أنا واقف وبشرح وعامل صبورة وتقول لي خطأ. لماذا قلت خطأ؟ نعم؟ لأنني سألت. طيب هل عند أحدكم قول آخر؟ طيب من جهة الرسم هذا الذي فعلته صواب أم خطأ؟ الآن كون الهمزة على النبرة هذا هو الصواب لأن الهمزة مكسورة، واضح؟ لكن الآن من جهة هذا الرسم صواب أم خطأ؟ التي على الكاف كاف، وأنا كتبتها كاف، واضح؟ وأنا كتبتها كاف، ولذلك تعمدت أن تخالف هذه، ولذلك أردت بهذا الرسم أن أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس حينما يسوون بينهما. وأكثر ما ترى هذا الخطأ عند الخطاطين، ولذلك يدرسونهم في معهد الخط اللغة العربية نحوا وصرفا وإملاء حتى لا يقع في هذا الخطأ، وبعضهم مع ذلك يقع. فهذه همزة وهذه كاف صغيرة رسمت في هذا الموطن للتفرقة بين الكاف واللام، واضح؟ طيب نعود إلى البيت. يقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. معنى البيت باختصار أن هذا الشاعر يحب سلمى، وكانوا قديما بدوا أصحاب رحلا، كانوا رحلا ينتقلون مكان إلى مكان بسبب أنهم يتبعون الأمطار والعشب. فهذا الشاعر يتمنى ألا يفارق أهل سلمى، ألا يفارق أهل سلمى هذا المكان، فيدعو لدارها. ما الذي يجعل الناس يرتحلون؟ إما لأن الخيام احترأت وبليت، وإما لأن المطر لم يعد ينزل في هذا المكان، فهو دعا بالأمرين: أن تسلم هذه الخيام فلا تبلو أو فلا تبلى عفوا، وأن يزال أن يستمر المطر نازلا في هذا المكان. فلذلك يقول: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك بسقياك القطر، يعني المطر. واضح الآن معنى البيت؟ نعم، إسلامي يعني من السلامة. نعم، مي صاحبته. نعم نعم كان عندهم مي. أسماء برضو كويس. نعم، تعرف معنى الأمياء؟ طيب طف نجلاء واسعة العينين. واسعة العينين ماشي. طيب تبحثها إن شاء الله، لأنه بعض هذه الأسامي على غير ما يتبادر الأذهان للمعنى. الشاهد في هذا البيت، وهذا البيت يصلح أن يكون شاهدا لدخول يا على الفعل، وإن كان ذلك يعني على خلاف القاعدة وله تقدير، وهو أن المنادى محذوف كما في قوله سبحانه وتعالى: ألا يسجد، عند قراءة من قرأ على هذا النحو، وإن كانت القراءة التي نقرأ بها: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ. طيب ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فهذا جاء في مساق الدعاء وليس في مساق النفي. طيب هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أخواتي كان يعمل بشرط أيضا. ما يعمل بشرط، ما يعمل بشرط أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية، وهذا فعل واحد فقط وهو دام. قال الله سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا. ما دمت حيا تعني مدة دوامي. فقدرنا ما مع دام بمصدر، بمصدر عفوا وظرف، مدة دوامي حيا، ولذلك سميت بما المصدرية الظرفية. واضح هذا المعنى؟ طيب، فهذا من جهة الشروط. من جهة اللفظ، من جهة عفوا العمل، ما يعمل بشرط وبدون شرط، نأتي إلى أقسام كان وأخواتها من جهة اللفظ. الجمهور انتهينا من الحديث عن الأقسام، أقسام كان وأخواتها، أو الحديث عن كان وأخواتها باعتبار العمل، وقلنا أن منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بغير شرط. نأتي إلى الحديث عن كان وأخواتها باعتبار اللفظ. فالجمهور على أن كان وأخواتها كلها أفعال، لكن من النحاة من قال بأنها تنقسم إلى قسمين. من النحاة من قال بأنها تنقسم إلى قسمين: أفعال وحرف. ويعنون بالحرف ليس. وإلى هذا القول ذهب ابن السراج، وتبعه أبو علي الفارسي في المسائل الحلبيات، وهو قول كذلك لأبي بكر بن شقير. لماذا قالوا بأن ليس حرف؟ ما دليلهم؟ قالوا: أولا لأن معناها معنى الحروف النفي، فأشبهت الحرف في المعنى وأشبهته في اللفظ أيضا، لأن الحروف جامدة وكذلك ليس جامدة، فأشبهت الحرف من وجهين: من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. ولهم دليل آخر، وهو أن ليس لا تدل على حدث. إذا أنا قلت مثلا كتب، هذا يدل على الكتابة. ضرب يدل على الضرب، فأي فعل يدل على حدث، وليس لها، وليس ليس لها حدث تدل عليه. لكن هذه الأدلة التي ذكروها ليست بالقوة التي تنفي عنها الفعلية. لماذا؟ لأننا لا نعرف الكلمة بهذا الذي ذكروه، وإنما نعرف الكلمة بالعلامات. وإلا لماذا وضع النحاة علامات للاسم وللفعل وللحرف؟ وليس تقبل علامات الفعل، ولذلك فهي فعل. تقبل تاء تأنيث الساكنة، هذه ليست المرة الأولى، هكذا تقول، وليست التوبة الذين يعملون السيئات. وتقبل تاء الفاعل، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قل لست عليكم بوكيل، وهكذا. وأما قولهم بأنها تدل على النفي، فهذا لا يسلم له بأنها تكون فعلا، تكون حرفا عفوا. وكذلك قولهم بأنها جامدة، ليست كل الأفعال متصرفة. وأما أنها لا تدل على الحدث، فقد ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أن عدم دلالتي على الحدث أمر طارئ وليس بأصل الوضع، يعني لم توضع في اللغة في الأصل مجردة من الحدث، وإنما ذلك كان عارضا عليها. هو يريد أن يقول يا إخواني بأن الألفاظ التي وصلتنا من اللغة العربية مرت بمراحل، وليس معنى أن الكلمة في هذه المرحلة أنها لم تكن على هذه على غير هذه المرحلة قبل ذلك. نعم. فالصواب أنها كلها أفعال. نأتي إلى المسألة الثالثة، وفيها يقول ابن مالك: ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. نعم. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعملا. وغير ماض مثله قد عمل. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعملا. إنما أراد بذلك أن يتحدث عن التصرف. طيب، مثله ولا مثله؟ أنا أسأل لماذا؟ مثله أو مثله؟ أحسنت. الكلام في تقديم وتأخير، وأصل الكلام وغير ماض قد عمل مثل الماضي. وغير الماضي قد عمل مثل الماضي. كان وأخواتها من جهة التصرف تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما تصرفه تام، ما تصرفه تام. وهذا القسم يشمل كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار. فهذه الأفعال جميعا تستعمل في الماضي والمضارع والأمر والمصدر. نأخذ لذلك مثالا بكان. هل يمكن لكان أن تستعمل في المضارع؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتستعمل في الأمر، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي الآية الأخرى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قل كونوا حجارة أو حديدة. وتستعمل كذلك في المصدر، قال الشاعر: ببذل وحلم ساد قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير. والشاهد قوله: وكونك إياه. وتستعمل كذلك اسم فاعل وتؤدي هذا العمل، قال الشاعر: وما كل ما يبدل من يبدي البشاشة أخا لك إذا لم تنفه منجدا. طيب، أراجع البيت. يقول: وما كل من يبدي لك البشاشة كائنا، وما كل من يبدي البشاشة لك، وما كل من يبدي لك البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. يعني يقول: ليس كل الذي يضحك في وجهك يكون لك أخا، إنما تعرف الأخ في وقت الشدة، فالذي ينجدك وقت النجدة هو أخوك. والشاهد في هذا البيت قوله كائنا أخاك، فكائن اسم فاعل ومع ذلك عملت هذا العمل، رفعت مبتدأ ونصبت الخبر، ولذلك جاء لفظ أخاك بالنصب لأنه من الأسماء الخمسة وعلامة نصبه الألف. نعم. فهذا بالنسبة لما تصرفه تصرف تام. والقسم الثاني ما تصرفه ناقص، وهذا القسم تحته زال، برح، فتئ، انفك، وذلك لأنها تعمل في الماضي والمضارع ولا يأتي منها أمر ولا مصدر. وذكرنا أمثلة على عملها في المضارع بقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين، كالله تفتأ تذكر يوسف، وأبرح ما أدام الله قومي، لا تزل ذاكر الموت، ونحو ذلك من الأمثلة. ولكن لا يأتي منها مصدر ولا أمر. نعم. القسم الأخير غير متصرف، تأمل، فهذا أولى عندي من أن نقول جامد، نقول غير متصرف. وهذا القسم تحته دام وليس، طيب ليس وعرفنا لأنها لا تتصرف، لكن نحن نقول دام يدوم دواما فهو دائم، فكيف بعد ذلك يقال بأنها ليست متصرفة؟ الآن هذا هو المقصود بأنها لا تتصرف في هذا الباب، يعني الفعل دام وحده فعل متصرف، لكن ما دام التي تعمل عمل كان لا تعمل هذا العمل ولا تستعمل في هذا الاستعمال في غير الماضي، واضح؟ وهذا هو الذي يريحك من النقاش الذي تراه في شرح الألفية من اعتراض بعض الشراح أو المعلقين على هذه المسألة، فيقول كيف نقول بأن دام لا تتصرف ونحن نقول بأن ما معها تقدر بمصدر وظرف، تقول ما دام أي مدة دوامي، والذي يقدر بمصدر يدل على المصدر، واضح؟ فالجواب بأنها إذا عملت عمل كان لا يأتي منها غير الماضي، لا يأتي منها غير الماضي، واضح؟ طيب إلى هنا نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،